الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أنشدتم حفظكم الله، ذات الوشاح تغنت وانثنى الطرب، وأشغلتك بلحظ يشتكي التعب، فبت تشرب من كأس الهوى جذلا، حتى سكرت فجزت النجم والشهبا، في سكرة العشق لم تبرح تغوص بها، فأسلمتك بوادي الخزي منقلبا، لم تعشق المجد لم تكلف بطلبته، ولو فعلت لحزت العز والحسبا، والعلم أثمن شيء أنت حامله، لو كنت تنصف فاق الدر والذهبا، لو كنت تنصف فاق الدر والذهبا، وهذه حلية قد جئت أنظمها، قد سقتها بلطيف القول محتسبا، في ثوب منتظم عن خير منتثر مما تتبعه الشيخ الذي نجبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا بدء في شرح منظومة حادية أولي الفهم في نظم حلية طالب العلم، وهي نظم لأصل منثور، وهو كتاب حلية طالب العلم للعلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة، والذي ألفه في عام 1408 للهجرة، وقال إنه يريد من تأليفه السير على طريقة السلف الذين كانوا يعلمون الأدب في مطلع تعلمهم وتعليمهم. وقد قال رحمه الله إنه يرجو أن يكون هذا الكتاب مما يدرس في المساجد ولطلبة العلم في أوائل أو في أول طلبهم للعلم. وقد حقق الله عز وجل ما رجاه الشيخ رحمه الله، فأصبحت هذه الحلية تدرس في المساجد ولطلبة العلم، ونفع الله بها كثيرا، وقد كتبت بأسلوب جميل مؤثر. ولا شك أن طالب العلم يحتاج إلى الأدب أول ما يحتاج، وقد كان السلف يعلمون الأدب قبل العلم، وكان يحضر في مجلس الإمام أحمد رحمه الله ما يزيد على 5000، أكثرهم حضروا ليتعلموا السمت والأدب قبل أن يتعلموا العلم. وإذا فقد الطالب أدب العلم والتعلم تغير هذا العلم من شيء شريف إلى شيء وضيع خسيس لا يليق بكرام الناس. وهذه المقدمة اشتملت على أشياء، أولها الحث على التحلي بهذه الآداب، وأنها أعظم من التحلي بالذهب والفضة. وأصل الحلية في معناها هي ما يتحلى به الرجل أو المرأة من الزينة الظاهرة، وأما الأدب فهو حلية باطنة، ولا شك أن الحلية الباطنة أعظم من الحلية الظاهرة. وهذه المنظومة وأصلها اشتملت على جملة من الآداب على فصول عدة، هي أدب الطالب في نفسه، وأدب الطالب مع شيخه، وأدب الطالب في زمالته ومع زميله، وأدب الطالب في حياته العلمية. وأما الأدب فتعريفه كل يقال في تعريف الأدب كل ما يحمد فعله. الأدب كل ما يحمد فعله، ذكره ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. نعم، أحسن الله إليكم. لو بينتم يا شيخ المقدمة، ذات الوشاح تغنت وانثنت طربا. ذات الوشاح تغنت وانثنت طربا وأشغلتك بلحظ، أي بعين يشتكي التعب، أي أن هذه الدنيا المشبهة بالمرأة ذات الوشاح الحسناء، وأنها تزينت وأشغلت فارغ القلب بمتابعتها. ويشبه الشعراء العين الفاتنة الجميلة بأنها كأنها متعبة أو فيها نعاس. فلما تزينت هذه الدنيا بفتنتها، بت تشرب من كأس الهوى جذلا، أي فرحا وطربا، حتى أنستك ما أنت فيه، فصرت كالسكران تتبعها، وجزت بخيالاتك النجم والشهب، فأنت في سكرة تغوص في هذه الملذات والفتنة، حتى أورثتك وادي الخزي والندامة، في حين أنك لم تعشق المجد ولم تكلف بطلبته ولم تكلف نفسك طلابه والبحث عنه. ولو أنك فعلت ذلك لحزت عزا عظيما وحسبا رفيعا. فإن فقال والعلم أثمن شيء أنت حامله، أي العلم أثمن وأغلى ما يتزين به الإنسان ويحمله بين جنبيه، فإنه كالنور له يدله على الطريق. لو كنت تنصف، لو كنت تنظر بعين الإنصاف، لفاق هذا العلم في نفسك الدرر والذهب جميعا. ثم قال: هذه حلية قد جئت أنظمها. قد ذكرنا معنى النظم فيما سبق. في ثوب منتظم، أي حولت هذه الحلية المنثورة إلى شعر منظوم، فكأنها كانت كالخرز المنثور، وجاءها نظام يجمعها فتكون كالعقد الذي يزين العنق. نعم، أحسن الله إليكم. فصل في أدب الطالب في نفسه. أصل الأصول هو الإخلاص، فاجتهدا وجرد القلب للمولى تنل أربا، وعالج النفس واحملها وإن كرهت، وابذل لنيل مقامات العلا سببا. يكفي. فصل في أدب الطالب في نفسه، أي الآداب التي يتحلى بها فيما بينه وبين نفسه، فهي آداب لازمة له على كل حال، سواء كان في طلبه للعلم أو في حياته أو في بيته أو إذا قابل الناس إلى آخره. قال: إن أصل الأصول من هذه الآداب هو الإخلاص، والمقصود بالإخلاص تصفية العمل لله عز وجل، وضده الشرك والرياء. قال بعضهم في تعريف الإخلاص: توحيد المقصود. الإخلاص توحيد المقصود. وجرد القلب للمولى، أي جرد هذا القلب عن كل ما سوى الله، أبعده في قصده عن كل ما سوى الله عز وجل. تنل أرب، الأرب هو الغاية والمطلوب. وعالج النفس واحملها. عالج يعني صارع هذه النفس، نازلها في هذه الساحة، عالجها. ليس المقصود العلاج يعني الدواء، وإنما من عالج الشيء إذا صارعه ونازله. واحملها وإن كرهت، فإن بعض ما أمر الله به تدافعه النفس وتكرهه لأنها جبلت على ضده. قد جبلت النفس على الظلم والجهل، فإذا ما طلب منها ضد ذلك كرهت وابتعدت، كما قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فلا شك أن في بعض ما أمر الله عز وجل ما تدافعه النفس وتنازعه، فيحتاج إلى شيء من المعالجة والحمل على الكره. وابذل لنيل مقامات العلا سببا، أي مقام فيه علا لك ورفعة فلا تترك بذل أسبابه. ولا شك أن الإخلاص هو من أعظم ما أمر الله عز وجل به في سائر الأمور. وإذا فقد العلم الإخلاص انحط وأصبح وبالا على صاحبه. نعم. أحسن الله إليكم. لازم مراقبة المولى وخشيته، وارجع لربك واستعصم به هربا. بل خشية الله أصل العلم قد أثرت، هذه المقولة عمن أحرز الرتبا. أعني ابن حنبل من فاقت مناقبه، نجم السماء ونجم الشيخ ما غربا. لازم مراقبة المولى وخشيته. المراقبة منزلة عظيمة من منازل عباد الله الصالحين. والمقصود بالمراقبة هو ما عبر عنه في الشرع بالإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيستحضر العبد هذا المعنى من مراقبة الله عز وجل. والخشية هي الخوف المصحوب بعلم، الخوف المصحوب بعلم. فالخشية خوف وزيادة، ليست خوفا مجردا وإنما خوف مع علم. ولذلك وصف الله عز وجل بها العلماء، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم يخافون من الله مع كمال علمهم به. أما الخوف إذا لم يكن عن علم فإنه لا يسمى خشية وإنما يسمى خوف. وهذا الفارق بين الخوف والخشية كما قرره كثير من أهل العلم. وارجع لربك، أي بالتوبة والإنابة. فإن من خاف من الله عز وجل فر إليه، كما قال سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله. وهذه ثم قال: بل خشية الله أصل العلم. هذه العبارة ما بين القوسين مأثورة عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، عن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن أحدهم يوما: هل كان معه من العلم شيء؟ قال: معه أصل العلم خشية الله. قال: أعني ابن حنبل من فاقت مناقبه نجم السماء، على أن نجوم السماء تغرب، إلا أن نجم العالم لا يغرب ليلا ولا نهارا. وهذا معنى قوله: ونجم الشيخ ما غرب، أي في حال غياب النجوم وغروبها فإن نجم العالم يبقى ولا يغرب. نعم. أحسن الله إليكم. واخفض جناحك وانبذ كل داعية للكبرياء، وألزم نفسك الأدب والحلم والصبر مع حسن الوقار، وكن مع التواضع للإخلاص منتسبا، ولتحذر العجب من أدنى دقائقه، حتى من المشي أن ترمي به طربا، ولتحبس النفس عن حب الظهور، فمن أصابه ذاك حاز الخزي والتعب. يكفي. قال: واخفض جناحك هذه كناية عن الأمر بالتواضع، وهي مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل، أي تذلل وتواضع للوالدين. اخفض جناحك على عباد الله كلهم، وانبذ دواعي الكبرياء. قوله كل داعية مفرد دواعي، وليس المقصود الداعية المصطلح عليه، وإنما المقصود انبذ كل داعية، أي كل ما يدعو من الدواعي إلى الكبرياء وأن يرى الإنسان نفسه. وألزم نفسك الأدب. ثم ذكر آداب أخرى وهي الحلم والصبر. ومعنى الحلم، معنى الحلم ضبط النفس عن الغضب مع وجود دواعيه، ضبط النفس عن الغضب مع وجود دواعيه، يعني يوجد داع للغضب ولا يغضب، هذا هو الحلم، يغضب فلا يغضب، بعكس الأناه. الأناه ضبط النفس على كل حال مع وجود، بدون وجود هذا القيد، بدون وجود داعيات الغضب، فيسمى الرجل حينئذ متأنن. فإذا وجد سبب الغضب سمي ذلك حلما. والصبر معناه قريب من معناه اللغوي، وهو الحبس. مقصود حبس النفس على مراد الله، حبس النفس على مراد الله مع حسن الوقار، أي حسن السمت، أن يكون الإنسان في حياته ذا وقار وتؤدة وعدم عجلة، مع التواضع وكن مع التواضع للإخلاص منتسبة، يعني لا يحملنك تواضعك على مراءاة الناس، فإن بعض من يتواضع يراعي رؤية الناس ومدحهم، فليكن تواضعك من غير رياء، بل تواضع المخلصين. ثم قال: ولتحذر العجب من أدنى دقائقه. ومعنى العجب أن يعتقد الإنسان أن عنده ما ليس عند غيره، أن يعتقد الإنسان أن عنده ما ليس عند غيره فيزهو به، فيزهو به، يعني يقع في نفسه دائما أنه يملك شيئا لا يملكه الآخرين من الصفات والمميزات، فيزهو بذلك على الناس، هذا يسمى عجب. قال: احذر العجب حتى من أدنى الأمور التي ربما يدخلها عليك الشيطان حتى وأنت تمشي، حتى وأنت تمشي. فربما رأى الإنسان العجب من نفسه حين يمشي بحركة ذراعيه، فإن كان هذه الحال تحمله على أن يظن به العجب فليمسك. فإن من أحوال البطر أن يمد الإنسان يديه في مشيته بعيدا عن جسده، مما يشبه حال المتكبرين والمعجبين. وهذه أحوال ليست مقتصرة على هذا المثال، وإنما كل حال تدل على العجب ينبغي على العبد ولا سيما طالب العلم أن يبتعد عنها. نعم، أحسن الله إليكم. ولتحبس النفس عن حب الظهور، فمن أصابه ذاك حاز الخزي والتعب. طيب، ربما قرأنا هذا البيت. على كل حال، ورد عن بعضهم أنه كان يقول: حب الظهور يقصم الظهور. والمقصود بحب الظهور أن يستعجل الإنسان التصدر قبل بلوغ الكفاية، فإن النفس تنازع الإنسان ليظهر وليتصدر في المجالس ويرتقي بين الناس، فعلى الطالب العلمي أن يحبس نفسه عن هذه الخصلة المذمومة حتى يحتاج إليه وحتى يبلغ الكفاية من طلب العلم، ولا يستعجل، فإنه إن استعجل كأنما قصم ظهر نفسه وأوردها العطب. فإن من الناس من إذا درس كتابا التفت إلى نفسه ورآها وظن منها خيرا وأراد من الناس أن يقدموه في المجالس، فإذا لم يفعلوا ضاقت نفسه، وهذا ليس من أدب طالب العلم. فينبغي على الطالب أن يجلس السنوات ذوات العدد حتى يضبط العلم ويدرس، إلا إذا ابتلاه الله فكان من أمثل الموجودين في قرية ما أو في بلدة صغيرة، فحينئذ ربما يجب عليه أن يعلم الناس ويبرز لهم إذا كانوا لا يحسنون ما يجب عليهم من صلاة وقراءة فاتحة وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. والزهد فالزمه فالزهاد رايتهم خير البيارق إن كل لها نصبا، وترك مطاردة الدينار وعجبا ممن يطارد ما يرديه وعجبا، وكن على سمت أهل العلم مهتديا بهديهم وترك التضيع واللعبا. يكفي. قال والزهد فالزمه. الزهد مصطلح يراد منه التعفف عن المباح، التعفف عن المباح، وهو مرتبة عالية يصل إليها العابد المخلص. قال فالزهاد رايتهم خير البيارق إن كل لها نصب، إن رفع الناس بيارقهم فخير البيارق عند الله بيرق من رفع الزهد، والمقصود المبالغة في الحث على هذه الخصلة التي ربما تكرهها النفوس وتتجافى عنها. وكلمة بيارق جمع بيرق وهو الراية، والظن أنه أن البيرق لفظة غير عربية، واستعمال غير العربي في الجملة العربية لا بأس به، لا سيما إن كان من المعرب وهو الذي استعمله العرب وصار من لغتهم. قد ألفت كتب في المعرب كثيرة، من أجمعها كتاب المعرب للسيوطي، وهو يحوي نظما على المعرب في القرآن الكريم، والابن حجر أيضا في ذلك. والمقصود أن في القرآن كلمات أصلها غير عربي، فاستشكل بعضهم وجودها في القرآن مع أن الله قال عنه إنه قرآن عربي، فكيف يكون ذلك؟ أجيب عن هذا بجوابات منها. أولا أن هذه الكلمات في القرآن قليلة جدا، فلا تضر كونه عربيا، فالقصيدة الطويلة إذا وجدت فيها لفظة غير عربية لا تنسب هذه القصيدة لغير العرب أو لغير اللغة العربية، هذا جواب. الجواب الثاني أن تلك الكلمات الموجودة في القرآن استعملها العرب، فلما استعملوها أدخلت في لغتهم وأصبحت منها، مثل إيش؟ استبرق. نعم، عدها ابن حجر 47 كلمة الموجودة في القرآن، وبعضهم قال 45. على كل حال منها يعني قسطاس، ومنها سجل، ومنها أبابيل، إلى آخره من هذه الكلمات. واترك مطاردة الدينار وعجبا، عبر بالمطاردة ليدل على أن المذموم ليس مطلق طلب الرزق، وإنما المذموم المبالغة في ذلك وتتبعه حتى يصرف الإنسان عما يهمه من أمور الدين، فيكون شغله الشاغل مطاردة الدنانير والتجارات حتى يقصر في حق الله عز وجل، فهذا هو المذموم. وأما طلب الرزق وأن يكون الإنسان قويا في ماله وفي نفسه فذلك ليس بمذموم. قال: وعجبا ممن يطارد ما يرديه وعجبا. وهذه قاعدة، كلما كثر مال العبد كلما أرداه ذلك، إلا ندرة من الناس ممن يكون المال عونا له على طاعة الله عز وجل. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي أن رأى نفسه استغنى، حينئذ يطغى. قال: وكن على سمت أهل العلم مهتديا. السمت أي الطريقة والحال. وما حال أهل العلم؟ حالهم ما سبق من هذه الأخلاق الرفيعة، فينبغي التحلي بحليتهم. واترك التضييع واللعب، التفريط في الأوقات وكثرة اللعب واللهو مما لا يقرب إلى الله عز وجل. لا بأس بشيء بسيط من اللهو المباح، لكن بما يستجلب نقاهة النفس. أما أن يكون هو الغالب على الحال فهذا مما يردي طالب العلم ولا ينفعه. نعم، أحسن الله إليكم. لا تدمنن مزاحا فهو منقصة، فكم من الشر والأحزان قد جلب. من يكثر الشيء يجعل من خصائصه، بئس الذي لخصال السخف قد نسب. وإنما يستجاز المزح مقترنا، بالسمت والظرف لا منهن قد سلبا. المزاح في الكلام كالملح للطعام، إذا زاد ضر وهو مقبول، أي المزاح، بشرطين. الشرط الأول عدم إدمانه، ومعنى الإدمان الإكثار من الشيء وترديده. الثاني ألا يكون فيه فحش وسخف، ألا يكون فيه فحش وسخف، وهذا معنى قوله: وإنما يستجاز المزح مقترنا بالسمت والظرف لا منهن قد سلب. وقبله: من يكثر الشيء يجعل من خصائصه. إذا عرف الشخص بهذه الخصلة فإنما إذا أكثر الشخص من هذه الخصلة فإنه يعرف بها ويوسم بها. فإذا كان الإنسان مدمنا على هذا فذلك منقصه، فإذا فحش مزحه أصابه ذلك بالشر وتلقي الأحزان، لأن الناس ربما لم يتقبلوا منه ذلك. لا بأس بالظرف، الظرافة والملح التي تطرد عن النفس مللها، ولكن بقدر كما هو قدر الملح في الطعام. نعم، يضم ويكسر، مزاح ومزاح، ومعناه ضد الجد والحزم. أحسن الله إليكم. أفشي السلام ولا أبتغ، أفشي السلام ولا تبطر، وبشر من تلقاه لا تمشي بالوجه الذي شحب، قف للحقوق ولا تأنف، وكن رجلا في الحق لا تغش بعد العفة الريابة، واهجر تنعم أهل الزيف تلك حلا، تؤنث الطبع ترخي الحس والعصب، من اللباس تزين ولتكن وسطا، لا جالبا سخطا لا مظهرا كذبا، لا تجلسن بناد فيه مفسدة، وارفع مقامك أن تغشى به العطب. يكفي. هذه جملة من الأخلاق الواجب تتبعها. أولها إفشاء السلام، فإنه لا يليق بطالب العلم أن يكون ممن لا يفشون السلام، أو ممن يسلمون على من يعرفون ويتركون من لا يعرفون. لا بد من إفشاء السلام، أي إكثاره ونشره. ففي السلام آثار حميدة كثيرة وأجور عظيمة، وطالب العلم أولى بها. ولا تبطر، لا يكن فيك هذه الخصلة المذمومة وهي البطر. ومعنى البطر في إذا أطلق البطر فإنه يراد به الترفع عن الشيء والكبر، وبطر الحق أي رده تكبرا. وبش من البشاشة، وهي طلاقة الوجه والابتسام. وفي حديث أن النبي في صحيح البخاري أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فهش له وبش، قال: وبش لمن تلقاه، أيا كان هذا الذي لقيته، لا تمشي بالوجه الذي شحب، أي لا تمشي بين الناس بوجه هذه حاله من الشحوب وعدم الابتسام. قال: قف للحقوق، أي إذا قطعت الحقوق فعليك أن تقف عندها ولا تتعدها، وترضى بما قطع فيها، سواء كان الحق لك أو عليك. ولا تأنف، أي من الحق، لا تنزعج من الحق. وكن رجلا في الحق، في هذه الحال يجب أن يكون رجلا. والمقصود كن رجلا لا يعني أنك لم تكن رجلا قبل ذلك، وإنما المقصود بهذه العبارة أي اتصف بأخلاق الرجولة والحزم في إقامة الحق وعدم المجاملة في الحقوق وعدم المداراة وتلبيس الحق بالباطل لأجل الناس. ثم قال: لا تغش بعد العفة الريبة، حينما فضلك الله عز وجل بالإسلام والعلم والدين وعرفت بذلك، لا تنتكس إلى ضده من الأحوال فتذهب إلى أماكن الريبة التي يتهم أهلها، فإن ذهبت فلا تلومن إلا نفسك، فإنك ستعرف بها. ثم قال: واهجر تنعم أهل الزيف تلك حلا تؤنث الطبع، أي لا تبالغ في التزين والتحلي حتى تخرج عن سوية المعتاد، فإن الزيادة من التنعم في اللباس والإدهان والامتشاط كل ذلك يؤثر في الطبع. وقد جاء في الأثر: اخشوشنوا، بمعنى ألا تدمنوا التزين والتنعم وغير ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترجل غبا، أي يصلح شعره بالمصلحات للشعر غبا، أي كل فترة، ولا يكون ذلك دائما. ونفرق نحن بين مطلقة الامتشاط والترجل، فالامتشاط هو استعمال المشط، والترجل هو إصلاح الشعر بمشط وزيت. فلا بأس أن يمتشط الإنسان كلما أراد أن يخرج حتى يكون في حالة صالحة، حالة لا تسيء له ولا للعلم الذي يحمله. لكن الترجل أي إصلاحه بالمصلحات من الزيوت وغير ذلك، هذا ينبغي أن لا يكون باستمرار بالنسبة للرجال، فإن هذا له أثر على النفوس فيما بعد. قال: واهجر تنعم أهل الزيف، تلك حلا تؤنث الطبع ترخي الحس والعصبة. يتحول الإنسان مع دوام ذلك الحال إلى ضعيف في رجولته وفي حسه وفي غيرته، وهذا مشاهد ومعروف. ثم قال: من اللباس تزين ولتكن وسطا. من السنة التزين باللباس، لكن أن تكون وسطا، لا جالبا سخطا، بمعنى لابسا من اللباس ما حرمه الله عز وجل من الإسبال أو لبس الحرير، لا مظهرا كذبا، أي لا تلبس لباسا يظهرك على غير حقيقتك من التزين بلباس لا يليق بك أو ليس من لباس أهل بلدك، فإن هذا من الشهرة المنهي عنها. فيلبس الإنسان اللبس المعتاد لأهل بلده. ثم قال: لا تجلسن بناد فيه مفسدة. النادي هو المجلس، قال عز وجل: فليدعو ناديه سندعو الزبانية. النادي يطلق على المجلس وعلى أهل المجلس أيضا، مثل القرية تطلق على المساكن وتطلق على أهل المساكن الساكنين فيها. فلا تجلسن بمجلس فيه مفسدة مما حرمه الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يقلل من مقامك، وارفع مقامك أن تغشى به العطبة، أي تغشى بمقامك العلمي أماكن تورثك العطبة والخزي والندامة. كل مكان يسيء إليك لا تجلس فيه ولا تقترب منه إلا ناصحا محذرا موجها، أما أن تعرف أنت بهذا المكان فهذا مما يتنافى مع أدب طالب العلم. نعم. أحسن الله إليكم. صنم اكتسبت عن الهيشات وجتهدا في حفظ نفسك عما يذهب الأدب، تأمل الأمر تدرك لا تكن عجلا، وللعبارة حرر ذاك قد وجب. قال: صن ما اكتسبت، أي من العلم وما حصلته على مر السنين والأيام، صنه فإنه كنز ثمين. صنه عن الهيشات، والهيشات أصل الهيشة في اللغة الفتنة، فإذا رأى الإنسان أو طالب العلم الفتنة والنزاع والتخاصم بين الناس والمضاربات ورفع الأيدي، فينبغي عليه أن يصون علمه عن الدخول فيها. ونحن اليوم نسميها هوشة، وهي في الأصل هيشة. وقد ذكر صاحب الوسيط في تراجم أدباء شنقيط أنه حصلت مقتلة بين قبيلتين، فأصلح بينهم قاض وحكم بقتل 4 من هذه القبيلة و4 من هذه القبيلة. فاعترض عليه أحد العلماء من أهل شنقيط وقال له: إن هذا ليس بحق وليس بعدل وليس في كتاب الله. فقال: وهل العفو عنهم وتركهم موجود في الكتب؟ إنه ليس موجود في أي كتاب. وكان بين يديهم المعجم، فيقال إنه إن ذلك العالم فتح كتاب المعجم فوقعت عينه على كلمة هيشة، فإذا بصاحب القاموس يقول: والهيشة الفتنة ولا قود فيها. فحلت المسألة من لحظتها كنوع من توفيق الله عز وجل. والشاهد كلمة هيشة أن المقصود بها الاقتتال في الفتنة، وينبغي لطالب أن يصون نفسه ولا يدخل في مثل هذه الهيشات. كلما رأى مخالفة ومخاصمة دخل فيها، بل يبتعد إلا إذا رأى ظلما وكان قادرا على رفعه. واجتهدا في حفظ نفسك عما يذهب الأدب، أي شيء يذهب الأدب فليصن نفسه وليجتهد في حفظ نفسه عنه. ثم قال: تأمل الأمر تدرك. نتيجة التأمل والتريث الإدراك وحصول المطلوب، والعجلة فيها الندامة، واستعجال الأمور القولية والفعلية يورث الندامة. فينبغي على طالب العلم أن يتأمل وأن يتريث ثم يصدر حكمه ولا يستعجل في ذلك. ثم قال: لا تكن عجلا، وللعبارة حرر. إذا أردت أن تكتب شيئا فحرر عبارتك حتى لا تكون هذه العبارة موهمة أو محتملة، فتكون عبارتك محررة وواضحة بينة، ليس فيها ما يستغل ضدك أو ما يرفع به عليك دعوة وغير ذلك. نعم. الشحوب هو شيء يعني بهتان الشيء وعدم تهلله ووضوحه، يقال هذا وجه شاحب، وضده الوجه المتهلل المنبسط. وهذه أمور معنوية، يعني لا يعني لن تجد الوجه عليه غبار مثلا، ولا لا، هذه أمور إحساس. يقال مثلا: رأيت فلانا يبتسم فكأنما تتهلل أسارير وجهه. هذا إحساس أنت تحس به، واضح؟ فينبغي على طالب العلم أن يكون هكذا، ولا يكون في حال لا تبعث على المسرة والانبساط. هو جميل يعني العبوس، يعني لا شك أنه أقرب للمعنى المراد، أقرب من، لكن القصيدة بائية المشكلة، يعني القافية باء، وهذا هذه إشكالات النظم والشعر، أن الإنسان قد يأتي بكلمة مرادفة وقريبة لتستقيم مع، فلعلك تنشئ قصيدة سينية كاملة وتحط فيها عبسة هذه. نعم. أحسن الله إليكم. فصل في كيفية الطلب والتلقي. يا من سلكت طريق العلم مجتهدا، فلتستمع إن أردت البحث والطلب. خذ بالأصول وأتقنها، فإن ثبتت فقد ضربت بأطراف العلا طنبا. وابدأ بمختصر واحفظه معتنيا، بضبطه عند شيخ في العلا رغبا. يكفي. هذا الباب الثاني أو الفصل الثاني في أدب في كيفية الطلب والتلقي، وهو تفصيل لحال طالب العلم في تلقيه للعلم. قال: يا طالب، يا من سلكت طريق العلم مجتهدا، فلتستمع إن أردت البحث والطلب. استمع إلى هذه التوجيهات التفصيلية في هذا المعنى. أولا: ضبط الأصول وإتقانها، هذا أهم شيء وأهم مرحلة، ضبط الأصول. فإن كل فن فيه أصوله المعتمدة عند أهل العلم، أما الهجوم على كتب العلم وقراءة ما يعني ما هب ودب كما يقال، فإنها ليست طريقة تورث العلم، وإنما يستشار في ذلك أهل كل فن بمعرفة أصول ذلك الفن. وأما طريقة الضبط فإن أول خطوة في ضبط العلم البداءة بالمختصرات، البداءة بالمختصرات. ومعنى المختصر ما قل لفظه وكثر معناه، ما قل لفظه وكثر معناه، هذا تعريف المختصر في الفنون والعلوم، ألفاظ قليلة ومعان كثيرة. وهذه موهبة يعطيها الله عز وجل بعض أهل العلم فيؤلفون هذه المختصرات، فيضبط هذا المختصر، يضبطه بخطوتين. الخطوة الأولى حفظه، الخطوة الأولى حفظ هذا المختصر. الخطوة الثانية فك رموزه عند شيخ متقن، فك رموزه عند شيخ متقن. فيجمع الإنسان بين الحفظ والفهم لهذا المختصر، ويكون المختصر حينئذ كالقاعدة في البناء، القاعدة الثابتة. فأهل البناء يبالغون في ضبط القاعدة، لأن ما بعدها سيبنى عليها من القوائم والجدران والسقوف وغير ذلك. فهذا هو أو هذه هي الخطوة الأولى، وهي البداءة بالمختصرات. نعم. وقوله خذ بالأصول وأتقنها فإن ثبتت فقد ضربت بأطراف العلا طنبا، كلمة طنب وتسكن طنب، المقصود بها الحبال التي تشد بها الخيام. فكأنك إذا ضبطت الأصول ضربت بهذه الطنب في الأرض، فلا تهتز هذه الخيمة أو هذا العلم الذي ضبطته. نعم. أحسن الله إليكم. لا تشتغل بتفاريق مطولة وأنت لم تتقن الفن الذي وجب، لا تنتقل دون ما يدعو لمختصر من بعد آخر لن تلقى سوى نصبا. قيد فوائد أهل العلم مقتنصا وبالضوابط فاجمع كل ما صعبا. على طريقة أهل العلم فعن بها فهي الصراط لباغي العلم قد ضربا. مما يهم في طريقة التلقي والتعلم تجنب المطولات في بداية الطلب، فإن هذا مما يقطع طريق طالب العلم. عليه أن يتقن المختصر أولا ثم ينتقل إلى الشروح والمطولات. قال لا تشتغل بتفاريق مطولة، وهذا يقع فيه كثير من الناس، يريد أن يقول أنا أنهيت 16 مجلد 20 مجلد وهكذا، هذه المطولات. التكثر ليس مقصودا، وربما يضر حين يكون بالتضحية بالمختصرات وتركها والإقبال على هذه المطولات، فإنه يضر طالب العلم. ثم الأمر الثاني قال لا تنتقل دون ما يدعو لمختصر، إذا بدأت بمختصر معتبر فأتممه واضبطه، ولا تقل سأضبط أبواب كذا وكذا من مختصر كذا، وأما الأبواب الأخرى فهي من مختصر آخر وهكذا، فإنك لن تكسب بعد هذا إلا التعب والنصب. عليك أن تمشي مع مختصر واحد حتى تتقنه في جميع الفنون. ثم قال حينما تضبط المختصر وتسمع شرحه ليكن معك قلم تقيد به الفوائد التي تقتنصها من قراءتك وسماعك للشيخ الذي يشرح لك، فتقيد كل فائدة على في كتاب أو في دفتر خاص، وتقتنص هذه الفوائد وتقتنص الضوابط. قد ذكرنا في درس القواعد الفقهية معنى الضوابط، وهي المتعلقة بباب من أبواب العلم، فإذا تعلقت بأبواب كثيرة سميناها قاعدة، سميناها قاعدة. إذن ليكن عندك تقييد لهذه الفوائد وهذه الضوابط، حتى إذا أنهيت الكتاب رجعت إلى ما كتبته من الفوائد فإنها تلخص لك ما سبق. ولعل نذكر فيما بعد إن شاء الله طرائق أهل العلم في تقييد الفوائد وكتابتها على الدفاتر والكتب. ثم قال: على طريقة أهل العلم فعن بها، أي لا تشذ عن الطريقة التي تعلموا بها، فإنها سلم يوصل. لا تخترع لنفسك سلما جديدا لم يجربه أحد فتفشل وتضعف همتك، بل امضي على طريقة أهل العلم وسلمهم الذي اعتادوه. وهذا السلم كالصراط، نصب لك لكي تتبعه وتمشي عليه. وكل بلد لها طريقتها وسلمها. قد ذكر الشيخ رحمه الله في كتابه سلم الجزيرة العربية في تعلمهم للعلوم، وهذا يختلف عن سلم أهل المغرب، فإن لهم سلما آخر لم يذكره الشيخ. ولكن على كل حال سنذكر ما ذكره الشيخ هنا، وإن كان هناك يعني فرصة نذكر طريقة أهل المغرب، لكن ما سيأتي من السلم المذكور هو طريقة الجزيرة العربية ونجد على وجه الخصوص التي تدرج فيها أهل العلم في هذه البلاد. نعم. سلام الله عليكم. لو علقتم على البيت لا تنتقل دون ما يدعو لمختصر. نعم، قلنا هذا، قلنا إن إذا إن الطالب إذا بدأ بمختصر وحفظه عليه أن يتم هذا المختصر، ولا يقول كما ذكرنا قبل قليل، لا يقول ماذا أحفظ أبوابا معينة من هذا المختصر، ثم يعني مثلا العبادات أحفظها من هذا المختصر والمعاملات أخذها من هذا المختصر، ويتنقل بين هذه المختصرات، وحينئذ لن يكسب إلا التعب ولا تنضبط له الطريقة، وإنما يكسب التعب والنصب. أحسن الله إليكم. على طريقة أهل العلم فعن بها، فهي الصراط لباغي العلم قد ضربا، فقد تدرج أهل العلم في كتب، فخذ بما درسوا أنعم بها كتبا. ففي البداية في التوحيد خذ مثلا متن الأصول لشيخ أحرز الرتبا، ثم القواعد ثم الكشف بعدهما، خذ من نصيبك في التوحيد ما وجبا. وفي الصفات فخذ عقيدة كتبت لأهل واسطة، فهي العذب منسكبا، ثم استمر بكتب الشيخ في صعد مستبطئا، لا تكن في العلم مضطربا. يكفي. أشار هنا إلى التدرج في طلب علم التوحيد، فقد درج أهل الجزيرة العربية في طلبهم لعلم التوحيد على هذه الطريقة. قال: ففي البداية في التوحيد خذ مثلا متن الأصول، والمقصود به متن ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإذا أتقنته انطلق إلى القواعد الأربع له أيضا رحمه الله، ثم كشف الشبهات. بعد هذه الثلاثة وهي مختصرة ينتقل إلى كتاب التوحيد. قال: من بعدها بعدهما خذ من نصيبك في التوحيد، أي في كتاب التوحيد للشيخ رحمه الله. إذن هنا أربعة كتب على هذا الترتيب الذي ذكره العلامة بكر رحمه الله: ثلاثة الأصول، ثم القواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد. وقد سمعت من الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله أنه كان يقول: إنما يكون كشف الشبهات بعد كتاب التوحيد، هذا ما يراه ويفضله، ويقول إن طالب العلم عليه أن يبدأ بثلاثة الأصول والقواعد الأربع، ثم كتاب التوحيد، ثم الكشف بعد ذلك، فإن الكشف يأتي كرد للشبهات. نعم، هذا ما يتعلق بكتب التوحيد التي درج عليها أهل هذه البلاد. معنى الصفات؟ نعم، هذا ما يتعلق بتوحيد العبادة أو الكتب التي مقصودها الأول توحيد العبادة، وإن كان فيها شيء من توحيد الأسماء والصفات إلا أنه غير مقصود أصلا. أما ما يدرس في توحيد الأسماء والصفات فإنه يبدأ بالواسطية، قال عقيدة كتبت لأهل واسط فهي العذب منسكبا. نعم، هي العذب منسكبا لأن الواسطية احتوت على جملة كبيرة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فهي كالعذب، كالماء العذب الزلال. ثم قال انتقل في كتب الشيخ، أي شيخ الإسلام ابن تيمية، في صعد، أي في ترق بحسب الأولى فالأولى، ولكن بشرط مستبطئا غير متعجل وغير مضطرب، فلا تأخذ الكتب الضخمة الكبيرة التي فيها مناقشة ومجادلة لأهل الأهواء قبل التأسيس. ويذكر أهل العلم أن كتب شيخ الإسلام ترتب أولا الواسطية ثم الحموية ثم التدمرية هكذا، الحموية ثم التدمرية، هذا الترتيب ترتيب عقلي سليم يتناسب مع تصاعد وتيرة الشبهات وهكذا، حتى يضبط الإنسان مذهب السلف في الأسماء والصفات. وأقول إضافة إلى ذلك، لو قدم بعد الواسطية القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين لكان ذلك حسنا، فموضعها حينئذ يكون أكثر تثبيتا لعقيدة السلف في الأسماء والصفات. نعم، أحسن الله إليكم. والنحو من ملحة الإعراب تبدأه، وقد يريد فتى للفهم منتدبا، والقطر لابن هشام والشروح على ألفية سلكت في بابها سربا. قوم لسانك بالإعراب واجتهدا، فاللحن يشبه في إعدائه الجربا. طيب، علم النحو قال هنا وقد يريد فتى للفهم منتدبا، أي أنه علم دقيق مقعد يحتاج أن ينتدب طالب العلم إليه، أي أن يفزع إليه ويسارع ويبادر بإتقان، فهو علم يحتاج فتى. وكلمة فتى تصاغ في صيغة المدح، وليس المقصود بها مرحلة عمرية، وإنما يراد بها من يكون قادرا على مواجهة الشدائد. قالوا سمعنا فتى يقال له إبراهيم. ثم قال النحو من ملحة الإعراب تبدأه، ملحة الإعراب للحريري وهي منظومة متوسطة ولكنها تميزت بالسهولة والسلاسة، وكل من يقرأ في ملحة الإعراب لن يجد فيها صعوبة بل يجد السلاسة، لكن إشكالها في الطول، فهي يعني متوسطة الطول نوعا ما. ثم قال بعد ملحة الإعراب القطر، أي قطر الندى لابن هشام رحمه الله، ابن هشام المصري النحو الشهير. بعد القطر الشروح على الألفية، أي ألفية ابن مالك، هذه الألفية سلكت في بابها سربا، أي مضت بين الناس واشتهرت، فمن شروحها شرح ابن هشام أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، وهو شرح متوسط الحجم ومناسب، لكن لا يبدأ به طالب العلم في علم النحو، لا يبدأ بشرح الألفية لابن هشام قبل أن يتقن ملحة الإعراب وقطر الندى، فإنه إذا دخل في شرح الألفية مباشرة سيكره النحو ويكره اللغة العربية كلها، لأنه سينصدم بصعوبة وهو لم يعني يؤسس نفسه. وهذا هو المشتهر، وإلا فهناك يعني وصايا أخرى غير ذلك. فمثلا المنظومة الشبراوي في النحو هي من أجمل ما يؤسس به، وموضعها قبل ملحة الإعراب يعني في البدايات، أو الآج الرومية لابن آج الروم أيضا موضعها في البداية، والشبراوية أنا أوصي بها كثيرا لأنها سلسة وقصيرة ومليئة بالأمثلة، فهي في ضمن 50 بيت، هو يقول فيها في ضمن 50 بيتا لا تزيد سوى بيت قد به قد سألت العفو عن زللي، يعني هي 51 بيت فقط، وهي موجودة ومتوفرة باسم الشبراوية أو منظومة الشبراوي. قال قوم لسانك بالإعراب، أي إذا تكلمت فأعرب، أي ليكن كلامك واضحا ملتزما بقواعد اللغة، ولن تستطيع ذلك حتى لن تستطيع تقويم هذا اللسان حتى تضبط النحو وعلوم اللغة. قال واجتهدا، أي في البعد عن الخطأ واللحن، فهذا اللحن يشبه في إعدائه الجربة، بمعنى أن الطالب العلم ينبغي له أن يجتهد في معرفة القواعد ولا يقلد، يسمع جملة ثم يكررها يقلدها، يسمع شيخا يتكلم فيقول مثل قوله، فإنه حينئذ ينتقل هذا تنتقل هذه العدوى منه إليه. وكذلك إذا جلس في مجلس أو طلب العلم على من لا يهتم بهذا، فإن هذه العدوى ستسري إليه وتضره. والمقصود باللحن هنا أي الخطأ في قواعد اللغة، يسمى لحنا. وقد كان السلف يعظمون ضبط القواعد النحوية جدا، حتى قال بعضهم عجبت ممن يلحن في دعاء الله ويستجيب الله له. فالمقصود أنهم كانوا يهتمون جدا يعني في ضبط اللغة والقواعد وعدم اللحن في الكلام. لا تسمعوا إلى من يقول هذا لا يهم ولا يضر، وسمعنا الشيخ فلان والشيخ فلان ما كانوا يهتمون بالقواعد. نقول إن لم يتيسر لذلك العالم أو لذلك الشيخ دراسة القواعد فقد تيسرت لك، فقد يكون هذا العالم نشأ في بادية أو لم يوفق لمن يعلمه اللغة، لكنه تعلم الفقه والحديث إلى غير ذلك، فلا يعني هذا أنه زاهد، ربما كان يتحسر على تعلم قواعد اللغة العربية، فهذا من التثبيط. فلا يستمع الطالب العلم إلى هذا، بل عليه أن يضبط قواعد اللغة وأن يبذل في ذلك قصارى الجهد، وأن لا يتردد في ذلك حتى يقوم لسانه بعلم النحو. نعم، نكتفي بهذا القدر، نستكمل بعد صلاة المغرب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.